نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وثوابع نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن البيت المسلم، وقد عرفنا في الجمعة الماضية أن هذا البيت يتكون من الأسرة، وأن الأسرة أساسها هو الزواج، وعرفنا أن الزواج فطرة ربانية وسنة نبوية، وأيضا مصلحة اجتماعية، وبه نحافظ على نوعنا وعلى أنسابنا وعلى أخلاقنا، وأنه لا يشذ عنه حتى الحيوان والنبات. وفي هذه اللحظات سنقف لنتحدث عن أول خطوة في الزواج، وهي اختيار الزوجة بالنسبة للرجل، واختيار الزوج بالنسبة للمرأة. فعلى أي أساس يتم اختيار الزوجة؟ وعلى أي أساس يتم اختيار الزوج؟ فهذه أسئلة موجهة إلى الشباب والفتيات، موجهة إلى أولياء الأمور، إلى كل من له بنت أو له شاب، إلى كل من أراد أن يتزوج أو يزوج. فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المرأة لتكون زوجة مثالية؟ وكذلك ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل ليكون زوجا مثاليا؟ فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجين لتكون هذه الأسرة أسرة مؤمنة صالحة، لتدوم العشرة بينهما من دون مشاكل ومن دون منغصات؟ فرغبات الرجال تختلف في اختيار النساء، والمرأة لا تحب ولا تخطب إلا لواحدة من أربع خصال، كما قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالرجل يختار المرأة إما لمالها أو لحسبها أو لجمالها أو لدينها. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا ما فيه مصلحة للفرد وما فيه مصلحة للمجتمع، وحث عليه فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمعيار الأول هو اختيار المرأة من أجل مالها، والزواج الذي يتم على هذا المعيار غالبا لا يدوم ولا يستمر، لأن هدف الزوج هو المال وليس المرأة، ظن أنه إذا تزوجها سيحصل وسيحظى بمالها، ولكن النتيجة أنه لا يحصل على شيء من ذلك المال، بل تتحكم عليه زوجته وتذله وتقهره بمالها، وإن أعطته شيئا من ذلك المال إذا بها تمن عليه، وربما تعيره بالفقر وبالإفلاس وقلة ذات اليد، وربما ترفع صوتها عليه وتسوء العشرة بينهما، وينتهي الحال بينهما بالطلاق أو الفسق. وكم وقع في هذا الخطأ من شباب، فهذا شاب يتزوج فتاة طمعا في مرتبها، وأصبح يعتمد عليها حتى في مصروفه الشخصي، ولكن سرعان ما ساءت العشرة بينهما وانتهت بالفسخ بحكم أمام القضاء. جاء في الأثر عن ثوبان قال: يا رسول الله، أي المال نستخر؟ تأملوا وانظروا جيدا، أي المال نستخر؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة، زوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. أما المعيار الثاني فهو اختيار المرأة من أجل حسبها ونسبها، وهذا المعيار يجب أن يراعى إلى جانب الدين. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. أما المعيار الثالث فهو اختيار المرأة من أجل جمالها، ومولانا جل وعلا لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فما قيمة امرأة بغير أخلاق؟ وما قيمة جمال بغير دين؟ بل إنها جهنم بذاتها، جمال فاتن وانحراف عن منهج الله جل وعلا، إنها جهنم. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أشد التحذير من ذلك، فيقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، نبات متألق في خضرته، جميل في هيئته، ولكنه نما على قمامة. هذه هي خضراء الدمن، امرأة حسناء في منبت السوء، في بيت قدر ليس فيه دين ولا خلق، بيوت لا تفوح إلا بالشياطين والفجور. وكم من امرأة جميلة جرت على نفسها وعلى أهلها وعلى زوجها، جرت البلاء والدمار والخراب والشر. أما المعيار الرابع فهو اختيار المرأة من أجل دينها، وهذا هو الاختيار الموفق الذي تدوم معه العشرة بين الزوجين. هذا هو معيار القرآن الكريم، ونجد ذلك في قول المولى جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها صريحة فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيجب عليك أن تختار لأولادك، تختار لهم الأم المؤمنة الصالحة، من أسرة صالحة، من بيئة طيبة طاهرة، من تربية راقية، من أصل شريف. فلا تترك إلا باب البيت الذي فيه إيمان وأخلاق وتربية عالية، البيت الهادئ، البيت الذي فيه علم وحياء، وإلا ندمت طيلة حياتك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من السعادة، المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطئة فتلحقك بأصحابك، والدار الواسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاوة، المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا، إن ضربتها أتعبت، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. كما ينبغي لمن أراد الزواج أن يتحرى المرأة ذات الدين الودود الولود البكر. وهذه الأشياء تعرف من خلال أقاربها، وذلك لأن إنجاب الأولاد هو من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية العظيمة في الزواج، والنسل هو من أعظم نعم المولى جل وعلا التي من بها على الناس، كما قال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالأذكار، فإنهن أعذب أفواها وأنسق أرحاما وأرضى باليسير. كما ينبغي له أن يقترب في اختيار الزوجة، ومعنى الاقتراب في ذلك هو الزواج من غير الأقارب، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا، أي يخلق ضعيفا هزيلا. ذلك لأن الأقارب إذا تزاوجوا فيما بينهم كان الولد ضعيفا، وكان عرضة لكثير من الأمراض والعاهات الوراثية. فهذه وصايا عظيمة جديرة بالأخذ بها والعمل على أساسها، لتسود المودة وتسود المحبة والألفة في أسرنا وفي مجتمعاتنا. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الخطأ الجسيم في اختيار الزوجة هو الأخذ بالجمال من دون دين، أو الأخذ بالحسب من دون دين، أو بالمال من دون دين، لأن لأن الأصل الأصيل هو الاختيار على أساس الدين. أما إذا اجتمع الدين والجمال والمال والحسب في زوجة فهذه نعمة لا تقدر بثمن. أما لو أن إنسانا أخطأ في اختيار زوجته ولم يعتمد على الدين في اختيارها واتضح له بعد الزواج أنها سيئة، أي أنها طويلة اللسان، لا تسمع لزوجها، تخرج من دون إذنه، أخلاقها ليست كما يجب، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يطلقها؟ هذا ليس حلا. فمن كان هذا حاله فيجب عليه أن يصلح زوجته، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى صبر وإلى أسلوب وإلى كلمة حسنة، يحتاج إلى أن يعرف نفسيتها وطبيعتها فيعلمها، يهذبها، يجلس معها وقتا طويلا فيعتني بعبادتها، بصلاتها، بتلاوتها للقرآن الكريم، يعتني بأذكارها، ليختر لها صاحبات مؤمنات من ذوات الأخلاق، ليغمرها بالرحمة والحب والحنان، ليحسسها بالرعاية والشفقة، ليجعل أجواء بيته محبة ومودة وطمأنينة وسعادة. عليه أن يحتمل الهفوة وأن يعرض ويتغافل عن بعض الأمور غير الضرورية. هكذا تبنى البيوت، وهكذا تدوم المحبة، تدوم بالصبر والاحتمال وتقدير الظروف والملابسات. ولنا في هذا الأسوة الحسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المثل الأعلى في حياته الزوجية، من حيث تلطفه وتودده، من حيث خدمته وتعاونه، من حيث تسامحه وصبره وعدله ووفاؤه. كان الأب المحب الحاني، الأب العطوف الشفيق الناصح والموجه والمعلم. فلقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نعم الأب، وكان نعم الزوج، وكان في زوجيته وفي قضوته الأسوة الحسنة والقدوة الكاملة والمثل الأعلى لتعليم هذه الأمة، بل لتعليم الإنسانية جمعاء. لقد علمنا كيف يكون الرجل زوجا لطيفا وكيف يكون أبا عطوفا، فتأسوا واقتدوا به تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، يبقى معنا المعايير التي على أساسها يتم اختيار الزوج، نتركها إلى الجمعة القادمة بإذن المولى جل وعلا. فأسروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله كما تحب وترضى. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم يا الله كل نقمة وبلية. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا انتقمته، ولا مظلوما إلا نصرته،